بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كانوا فيها الشفاء، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. بجد وحشتوني، وبعتذر لكم على غياب الأسبوع الماضي، لكن يعني كنت في زيارة لإخواني وأحبابي من أهل الكويت. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع الدول الإسلامية رب العالمين. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. أدينا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة. أوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا للنادي فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت عليه امرأة عجوز، واحدة كبيرة قوي في السن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما شافها يعني سر واستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وانتوا عارفين أن النبي كان بيوصفوه أنه إذا سر واستنار وجهه كان وجهه أجمل وأضوء وأحلى وأبهى من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. وراح فرش لها الرداء بتاعه على الأرض وقعدها وبسط معها الحديث صلى الله عليه وسلم، وقعد يتكلم معها. فلما انصرفت هذه المرأة وإذا بأمنا الغالية أمنا عائشة بتسأله وتقول يا رسول الله فعلت هذا مع المرأة العجوز، يعني أنت يعني أكرمتها زيادة عن اللزوم. فقال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنها كانت تأتينا في أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. علشان كده درس الليلة دي إن شاء الله بعنوان النبي ونعمة الوفاء، والله على جمال ونعمة الوفاء. نعمة جميلة وعظيمة، ورزق ربنا بيسوقه لمن يشاء من عباده. يا جماعة، الأخلاقيات ديت جزء لا يتجزأ، والإنسان صاحب الأخلاق لا يتغير ولا يتلون. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن ليوطن أحدكم نفسه على أنه إذا أحسن الناس إليه أحسن إليهم، وإن أساء إليه اجتنب إساءتهم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. علشان كده بقول دايما مقولة الصالحين من قبلنا، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أقامك أنت في الوفاء، وأقام غيرك في الغدر والخيانة. ربنا يجعلنا وإياكم يا رب العالمين من أهل الوفاء اللي فعلا ربنا بيحبهم، اللي هم أهل البر والصدق والتقوى. قال جل وعلا في وصف أهل البر أوصاف كتيرة جدا، كم من ضمنها؟ والموفون بعهدهم إذا عهدوا. في آخر الآية يقول الحق جل وعلا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أهل الوفاء جمعهم أهل الفردوس الأعلى، وانتوا عارفين الفردوس دي مكانة ومنزلة عظيمة جدا في الجنة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما وصانا ان احنا نطلب الجنة قال كما عند البخاري فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا رسول الله؟ قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يا سلام. قال جل وعلا في وصف أوصاف كثيرة جدا وجميلة لأهل الإيمان والتقوى، قال جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. في آخر الآية قال جل وعلا أو في جزء أو بعدها بآيتين ثلاثة قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الوفاء يا رب العالمين. اجعلنا أوفياء مع الله، اجعلنا أوفياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلنا أوفياء مع كل الناس. وهي دي أنواع الوفاء، وفاء مع ربنا، وفاء مع رسولنا، وفاء مع الناس. كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، الوفاء خلق عظيم جدا بعث به النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء. والوفاء كان من أخلاق الأنبياء، كل الأنبياء كانوا أوفياء، ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم من باب الوفاء والإنصاف الجميل الذي تجمل به الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق كما في الرواية الأخرى، ده في حد ذاته من باب الوفاء من النبي عليه السلام لكل الأنبياء إخوانه الأنبياء اللي سبقوه بالدعوة صلى الله عليه وسلم. بيقول أنا ما جيتش علشان أقول أنا اللي عملت الأخلاق كلها، لا ده أنا جاي أتمم الخير اللي عملوه، أنا جاي أتمم الأخلاق الجميلة اللي جاهم بيها، أنا جاي أتمم مسيرة الخلق الجميلة التي جاء بها كل الأنبياء، أنا جاي أتمم كل دوت. وده من باب الوفاء والإنصاف من سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف قد ايه الانبياء كانوا في قمه الوفاء، وهذكر ثلاث امثله فقط، ولكن بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل لما ذكر سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام قال جل وعلا: وابراهيم الذي وفى بكل شيء. ما طلب من سيدنا ابراهيم اي شيء الا ووفى وجاء به على الوجه الاكمل، وفى وكمل العبوديه لله جل وعلا. وذكر المولى عز وجل إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام، فقال جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ولما ذكر المولى عز وجل سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى يا جماعة لما راح مدين وقابل الرجل الصالح من أهل مدين، وهو ليس شعيب على فكرة كما هو مشهور جدا على ألسنة كثير من الدعاء، لأن المسافة اللي بين سيدنا موسى وبين سيدنا شعيب كانت سنين طويلة جدا جدا لمن يقرأ التاريخ، فهو ليس شعيبا عليه السلام ولكنه رجل صالح من أهل مدين. سيدنا موسى قبله، والرجل الصالح لما لقى بنته بتقول له: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهو قال لها: وما أدرك بقوتي وأمانتي، كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قالت: أما قوته فلقد حمل الحجر من على البئر ولا يحمل هذا الحجر إلا 10 من الرجال الأقوياء. قال لها: طب وأمنته؟ قالت له: لما أرسلتني إليه لآتيك به قال لي: امشي خلفي ولا تمشي أمامي حتى لا تكفأ الريح ثيابك فأرى ما لا يحل لي، واحذفي لي بالحصى يمنة ويسرة حتى أعرف الطريق. فأول ما لقى الأمانة والصدق متوفرين في رجل عظيم زي سيدنا موسى عليه السلام، ما قالوش بقى إني أريد أن أستأجرك، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طب ليه ما قالوش أنا عايز أجوزك دي بالذات؟ قال له: إحدى ابنتي، لأنه هو كانش عايز يفرط فيه أبدا، عايز يفتح له المجال، عايز أقول له: اختار براحتك، يا دي يا دي، لأن أنا مش عايز أفرط فيك. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طب هو معوش فلوس، برضه مش هفرط فيك، على أن تأجرني 8 حجج، تخدمني وترعى الغنم عندي 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. أنا يعني هم 8 سنين تشتغلهم عندي هم دول المهر بتوع بنتي، ولو حبيت تكمل 10 سنين تبقى أكرمتني. يوم سيدنا موسى عليه السلام من باب الوفاء: انت رجل دخلتني بيتك، اكرمتني، جوزتني بنتك من غير ما تدفعني فلوس، لانك عارف ان انا لا امتلك درهما ولا دينارا، وعملت معايا كل دوت، يبقى انا لازم اوفي ولازم اكون في غاية الوفاء. فاتمم موسى عليه السلام 10 سنوات ولم يتم 8 سنوات، رغم ان هو خير بين 8 والـ10 فاختار 10. ولذلك جاء عند البخاري إن سعيد بن جبير سأله رجل يهودي قال: أي الأجلين قضى موسى، هو كمل 8 ولا 10؟ قال: لا أدري حتى أسأل حبر الأمة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرح له سعيد بن جبير تلميذه النجيب وسأله: أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ فقال ابن عباس: قضى أكثرهما وأطيبهما، وإن رسول الله يقصد موسى عليه السلام إذا قال فعل. والحديث رواه البخاري. فهذه صور جميلة أو من صور الوفاء الجميل الذي يعني تحلى به أنبياء الله ورسل الله صلى الله عليه جميعا وسلم. ولكن سيد الأوفياء هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف ونعيش في رحاب سيد الأوفياء بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الخلق للخالق سبحانه وتعالى، أوفى الناس لربه جل وعلا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقوم يصلي قيام الليل ويبكي ويتضرع بين يدي الله لحد ما تتورم قدماه. طب هو النبي محتاج ده كله يا جماعة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم من الذنوب والخطايا صلى الله عليه وسلم، وفوق ده كله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني اللي عملته واللي هتعمله، والنبي أصلا ما عملش حاجة غلط أصلا صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان يقوم ويصلي ويبكي ويتضرع بين يدي الله لحد ما تتورم قدمه. أمنا عائشة صعب عليها المنظر، بتقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله على جمال الوفاء. شوف النبي عليه السلام لما وصف أهل بدر وقال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، من باب الوفاء. هو ربنا لما يمنح العبد منحة، هل ممكن المولى عز وجل بعد ما أعطاك منحة ياخدها تاني؟ حاشا لله، ده يعني كرام البشر لا يفعلون هذا. فما ظنكم برب البشر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكون ان ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى نبينا صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، طب طالما غفرت لكم انتم من اهل الجنه. طيب اللي ربنا غفر لهم دولت كان ممكن يقولوا الحمد لله بقى ربنا غفر لنا والحمد لله والدنيا جميلة ايه وبقينا من اهل الجنة، نعمل بقى اللي احنا عايزينه، او على الاقل طب مش هنعصى ربنا بس على الاقل ممكن نكتفي بالفرائض وكفاية بقى، لا قيام ليل بقى ولا صيام نوافل ولا ليل ونهار ذكر لله ولا قرآن، ما خلاص ما احنا ضمننا الجنة ابدا. والله تخيلوا ايه اللي حصل يا جماعة، ازدادوا طاعة لله. اللي كان بيصلي قيام ليل ساعة بقى يخليها ساعتين، واللي كان بيذكر ربنا ساعة بقى يخليها ساعتين، واللي كان بيقرأ كل يوم جزئين قرآن خلاهم أربعة، واللي كان بيجاهد مرة مرتين كان على طول في الجهاد، وهكذا بذلوا عمرهم أكثر وأكثر. أفلا أكون عبدا شكورا؟ أستاذ البشرية علمهم كده، كلما ربنا يكرمنا كلما احنا لازم نكون أوفياء لله سبحانه وتعالى. علم الكون ده كل الوفاء لأن هو سيد الأوفياء صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان حتى لما يثني على الله عز وجل كما عند مسلم كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي، ما أقدرش أعد، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بيقول لربنا أنا ما أعرفش أثني عليك يا ربي، لكن أنا أقول اللي أقدر أقوله إن أنا بأثني عليك كما أثنيت أنت على نفسك يا رب العالمين. وأنا ما أعرفش أنت يا رب أثنيت على نفسك إزاي، لإني أنا لا أستطيع إن أنا أتخيل يا ربي مدى ثنائك على نفسك ومدى عظمتك سبحانه وتعالى. فالنبي شوف من باب الأدب والوفاء مع ربنا بيقوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 23 سنة دعوة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، قام عندما سمع قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقعد 23 سنة، ضرب وأوذي وطرد من بلدي واتهم في عرضي وتسع مؤامرات لقتل النبي ورمي سلى الجزور على ظهري ورمي التراب فوق رأسي وقتل أصحابه وشردوا وهوجروا وحصل معهم ما لم يخطر على قلب بشر، ومع ذلك كان وفيا وأكمل الطريق ليدعو الكون كله لعبادة حبيبه وربه جل وعلا، وعمره ما تأخر أبدا عن دعوة الناس لرب الناس. كل اللي كان شغله المهم إن أنت تكون راضي عني، والكون دي كلها ابتلاءات تقرب ربني منك أكتر وأكتر، يجي في يوم الطائف يحصل له اللي يحصل له ويخش حائط لبني شيبة ويقعد يبكي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الواحد جسمه بيأشعر لما يذكر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا. اتعلموا يا أمة الإسلام، اتعلموا الوفاء من حبيبكم صلى الله عليه وسلم. مش مهم الناس يكونوا أوفياء معنا ولا لا، مش مهم الناس تقدر اللي بنعمله ولا لا، المهم ان احنا نكون أوفياء عشان ربنا مطلع علينا وعشان ربنا هو اللي هيحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني ووضع الميزان ووضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. علشان كده النبي الرسام بيعلم الأمة كلها الوفاء صلى الله عليه وسلم، وعمال بيرتقب أرواح المؤمنين إلى جنة رب العالمين، وبيقول يا مسلمين يا مؤمنين يا حبيبي يلي بحبكم وعمر ما نسيتكم أبدا، بيقول اضمنوا لي ست حاجات أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، كم من بين ست حاجات النبي بيضمن لكم بها الجنة. قال وأوفوا إذا وعدتم. لما توعدوا حد خل عندكم وفاء. لما تدوا حد وعد أو ميثاق أو عهد أو أي حاجة، اوعى تغدروا بإنسان، خلوا العهد بينكم وبين الناس على الصدق والأمانة والوفاء. ولذلك كان بيحذر من الغدر ونقض العهود والوعود صلى الله عليه وسلم. يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والحديث في الصحيحين وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ولذلك هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان، وكان أبو سفيان لسه كافر، بيقوله بيسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيقوله فبما يأمركم؟ قال له يأمرنا بكذا وكذا وكذا وكذا. وكم من ضمنها؟ والوفاء بالعهد وأداء الأمانة صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل مع سيد الأوفياء، ولكن بعد فاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة. تعالوا نكمل مسيرة الوفاء مع سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنعتبر الحلقة ديت وفاء منا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللي علم الدنيا كلها نعمة الوفاء. ومفيش أجمل ورب الكعبة من أن أنت تكون إنسان وفي، ما تنساش فضل الناس عليك. ولذلك عايز أقول لك إن وفكروني مع، يعني ياريت نفكر بعض في آخر الحلقة، ياريت كل واحد فينا يفكر مين أكتر واحد في الدنيا أكرمك وخدمك وعمل لك حاجات ما تقدرش تنساها أبدا. تبعث له رسالة للادة تقول له لمسة وفاء، عمري ما هنسى فضلك بعد فضل ربي سبحانه وتعالى. كل واحد يفكر كده مين اكتر واحد في الدنيا احسن اليه في الدنيا ديت. يعني انا عايز اقول ان اكتر واحد احسن الينا كلنا في الدنيا ديت، وعايزين نبعث له النهارده لمسة وفاء، هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. عايزين الامة كلها تبعت رسالة من قلبها للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له جزاك الله خيرا عنا يا رسول الله، بجد بجد ما نقدرش ننسى فضلك بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى. ده النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان بينهى عن الغدر حتى في الحروب. تعالوا شوف النهاردة الحروب واللي ما فيهاش ريحة الأخلاق. تعالوا شوف النبي كان بيعلم الدنيا كلها إزاي يكون عندنا أخلاق حتى في عز الحروب، اللي ما يقولوا المفروض ما فيهاش لا قوانين ولا أخلاق ولا أي حاجة. كان يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أغزو بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا وقاتلوا من كفر بالله. طب اللي كفر بالله نعمل معاه ايه؟ قال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقى اللي كفروا بالله لما نروح نحاربهم لا نغدر بهم ولا نعمل حاجة وحشة ابدا. اوعى تغدروا حتى بكافر، لان النبي صلى الله عليه وسلم وضح الكلام دوت في حديث تاني رواه احمد بسند صحيح، قال اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب. اوعى تغدر ولو برجل كافر، حتى الكافر ده كفره يحاسب عليه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. انما احنا لما نيجي نتعامل مع الناس نتعامل مع الناس مش باخلاقهم، لا باخلاقنا احنا. عارفين يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، الواحد لما بيشوف انسان غدار او ما عندوش اخلاق صدقوني الواحد مش بيزعل منه على قد ما بيزعل عشانه، وفي نفس الوقت بيفرح لنفسه. بيزعل عشانه لانه ما كانش يتمنى ان يشوف انسان بالاخلاق ديت، وبيفرح لنفسه انه يقول الحمد لله ان انا ما كنتش بنفس الاخلاق ديت، الحمد لله ان ربنا عافاني من الظلم، عافاني من الكذب، عافاني من الخيانه، عافاني من الغدر. افرح واحمد ربنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تعالوا نشوف ثلاث مواقف في غاية الروعة سطرها النبي صلى الله عليه وسلم على جبين التاريخ بسطور من النور. حديث الأولاني والواقعة الأولى رواها أحمد وأبو داود بسند صحيح، إن كان في واحد من أهل مكة من أهل قريش اسمه أبو رافع. أرسلت قريش أبا رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راح أبو رافع وشاف النبي صلى الله عليه وسلم، وانتوا عارفين ومقدرين يعني إيه واحد شايف النبي قدامه، فالنبي رؤيته لوحدها تبعث على حب الإسلام وحب الإيمان بمجرد ما تنظر في وجه النبي عليه السلام. ولذلك في حديث رواه مسلم إن عبد الله بن سلام، وده كان حبر من أحبار اليهود، بيقول لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه، قال وكنت في من انجفل إليه، فلما رأيت، خد بالك من لفظ، فلما رأيت ونظرت في وجهي علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. فأسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، كان من أهل الجنة، بشر بعد ذلك بأنه يموت ويثبت على الإيمان، فكان من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم أن أبو رافع لما راح قابل النبي عليه السلام بيقول فلما رأيت وقع في قلب الإسلام، خلاص حبيت الإسلام، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أرجع إلى قريش أبدا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، إني لا أخيس بالعهد، أنا عمر ما أنقض العهد أبدا، ولا أحبس البرد، البرد جمع بريد وهم الرسل، يعني أنا عمر ما أنقض العهد ولا أحبس الرسل عندي، أنت جيد رسول من عند قريش، ارجع إليهم مرة أخرى زي ما كان في الموافقات أو عفوا في الاتفاقات اللي بيني وبين قريش، ارجع لهم مرة تانية، فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن يعني حب الإسلام فارجع مرة أخرى وأسلم، لكن تجيني كمسلم ما تجينيش كرسول من رسل قريش. فعاد أبو رافع إلى قريش ووفى بعهده مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى الوفاء يفيض من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع مرة تانية وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، علشان النبي يعلم الكون ده كله إزاي يكون الوفاء بالعهد صلى الله عليه وسلم. لا ده في قصة أعجب ورب الكعبة، أعجب من الخيال، بس مش هقولها لما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم عن حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان ما حضرش غزوة بدر، وكان في سبب جميل قوي قوي قوي خلاه ما حضرش غزوة بدر. بيقول كنت أنا جاي من برة أنا وأبي حسيل، حسيل اللي هو أبو حذيفة، فبيقول وطبعا اسمه حسيل ولكن كان يسمى باليمان لحلفه لليمانية، فبيقول كنت جاي أنا وأبي حسيل وداخلين على المدينة، فقابلونا كفار قريش، إلى أين أنتم ذاهبون؟ قلنا إلى المدينة، قال لا بل أنتم ذاهبون إلى محمد، أنتم رايحين تقاتلوا معاه، قالوا لا والله مش رايحين نقاتل معاه، قالوا طب خلاص لو كنتم مش رايحين تقاتلوا معاه ادونا العهد والميثاق ان انتم مش هتقاتلوا معاه، فيعني عشان يخلصوا نفسهم يعني فض مجالس، قالوا خلاص مش هنقاتل معاه، بس دخلونا المدينة. فلما دخلوا إلى هناك وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تبدأ غزوة بدر مباشرة، غزوة بدر عدد الكفار قد عدد المسلمين 3 أضعاف، النبي محتاج عدد كبير جدا من الرجال يقاتلوا معاه، ومع ذلك راح له حذيفة بن اليمان قال له يا رسول الله لقيتنا قريش وخدوا علينا العهد إن احنا ما نقاتلش معاك واحنا عايزين نقاتل معاك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع، لا ارجع انت وابوك ما تقتلوش، نفي لهم، نفي من الوفاء، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، فكانت النصرة للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. عمرك شفت حد بيوفي مع المشركين؟ يعني لو واحد غير النبي كان يقول دول مشركين، هو في حد اصلا يدعي عهد المشركين؟ دول ياما قتلوا فينا وياما عملوا فينا وطردونا من مكه وعملوا فينا وعملوا، انتوا نسيتوا اللي عملوه، ورغم ذلك قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الموقف الثالث اعجب واعجب واعجب برضه تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، ان كان في واحد اسمه المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة يا جماعة كان في الجاهلية قبل أن يسلم خرج مع حوالي 13 واحد مشرك، وقعدوا مع بعض شباب مع بعض جايبين الخمر وقعدين ومعهم السيوف، فضلوا يشربوا الخمر ويهزروا ويهيصوا ويضحكوا لحد ما ال 13 يعني زي تقول خلاص يعني من كتر ما شربوا الخمر مش دارينين بنفسهم، فقام المغيرة بن شعبة ومسك السيف وقتل ال 13 واحد وخد الفلوس بتاعتهم والأسلاب الأسلحة بتاعتهم كلها، وراح وهو ماشي قعد يفكر في دعوة النبي عليه السلام وفيما دعا إليه من حسن الخلق ومن الوفاء ومن الصدق والأمانة، فحس كده أنه من كتر اللي عمل من الجرائم اللي عملها دي كلها حس لنفسه بجد يحس بنعمة الإيمان ولذة الإيمان، فألقى الله في قلبه نعمة الإسلام، راح رايح للنبي عليه السلام وقال له يا رسول الله لقد أسلمت في التو واللحظة، وحكى له اللي حصل مع ال 13 اللي هو قتلهم وخد فلوسهم وراح يعرض الفلوس دي كلها كأنه عايز يكفر عن اللي عمله، فقال له الفلوس دي كلها يا رسول الله أنا أخذتها منهم فخذها يا رسول الله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الإسلام فنقبل، انت عايز تسلم احنا قبلنا ان انت تسلم وتبقى معانا اخرين مسلم، وأما المال فلا، قال لماذا يا رسول الله؟ قال لأنه قد أخذ غدرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يقول له أيوة دول مشركين وكفار فلوسهم حلال. سبحان الله، الواحد بيقعد يقارن ما بين نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا يستحل مال الكفار، وما بين النهاردة مسلم قد يستحل مال أخيه المسلم وقد يفعل به الأفاعيل ولا يتقي الله عز وجل. ويعني ربنا رب يعفينا رب العالمين من هذا الصنف العجيب. شوف قديه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه، بيقول له أما المال فلا نقبل، أما الإسلام فنقبل، وأما المال فلا حاجة لي به لأنه قد أخذ غدرا. تعال نشوف صورة وفاء النبي للصحابة. النبي عليه السلام أصحابه دول يا جماعة، أنا لما مرة كنت بتكلم عن المؤهلات التي أهلت أصحاب النبي لقيادة البشرية جميعا ذكرت حوالي 10 مؤهلات. كان أول هذه المؤهلات إن الصحابة دول يا جماعة اختيار ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا هو اللي منقي الناس دي عشان يكونوا أصحاب النبي. فتخيل لما ربنا يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فتخيل فاطر السماوات والأرض الذي يعلم ما في القبول ما في القلوب وما في الصدور، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. تخيل لما ربنا يختار هؤلاء الناس ويقول هم دول يبقوا أصحاب سيد الناس صلى الله عليه وسلم، هم دول يبقوا أفضل جيل مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، فدول اختيار ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه السلام لما ربنا أكرمه بهؤلاء الصحب الكرام اللي أقام بهم دولة الإسلام عمره ما نسي فضلهم أبدا، وكان في قمة الوفاء لهؤلاء الصحب الكرام، وإذا به يوصي الأمة كلها وهو قبل موته بأيام ويقول لا تسبوا أصحابي. تخيلوا الكلام ده كان لمين يا جماعة؟ لو قلت لكم والله هتتعجبوا. تخيلوا النبي كان بيقول الكلام ده لمين؟ كان بيقوله لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد، هو خالد بن الوليد مش صحابي؟ اه صحابي. امال النبي بيقول له لا تسبوا اصحابي ليه؟ اصل شيخ بقى حضرتك، اصل الصحابه نفسهم درجات، يعني في ناس هم السابقون، يعني ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، الناس اللي اسلمت بدري قوي دولت واللي قامت على اكتافهم دوله الاسلام، هل يستوي هؤلاء مع من اسلم بعد 21 سنه؟ طبعا لا يمكن يستوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام حصل خلاف بين أبي عبيدة بن الجراح وبين خالد بن الوليد. خالد بن الوليد أغلظ القول لأبي عبيدة بن الجراح، فراح النبي عايز يعرف خالد بن الوليد إن خد بالك يا خالد، أي نعم أنت سيف من سيوف الله سله الله على أعدائي، لكن خد بالك اوعى تنسى قدر أبي عبيدة بن الجراح، ده واحد من 10 المبشرين بالجنة. فقال له يا خالد لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، يعني قد جبل أحد من الذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، مش ولا نصفة ولا نصيفة. شفت مدى وفاء النبي للصحابة؟ الله، عمرك حسيت بوفاء لزميلك أو أصدقائك أو قرايبك أو حبيبك أو ناسك أو جيرانك أو أرحامك؟ حس بمعنى الوفاء. الوفاء جميل، الناس عمرها ما تنسى أبدا الإنسان اللي عنده وفاء، الناس طول عمرها قلبها بيميل لصاحب القلب الوفي اللي ما ينساش فضل الناس أبدا. بيبقى لمحة جميلة قوي يا جماعة لما يجي واحد يقابلك بعد 15 سنة وانت ما شفتوش ويقابلك سلام عليكم، ما نساش فضلك أبدا بعد ربنا سبحانه وتعالى، انت اللي علمتني كذا وكذا. بعملها احيانا سامحوني، لما قابل مدرس ليا كان بيدرس لي ايام ابتدائي من سنوات طويله، وقابله هو راجل كبير في السن، اقابله واسلم عليه وابوس ايده، السلام عليكم استاذ فلان. ايوه يا ابني، هو مش واخد باله مني، انا فلان الفلاني كنت تلميذ عندك في ابتدائي، وابوس ايديه واقول له جزاك الله خيرا عني، انت اللي كنت بتعلمني العربي، انت اللي كنت بتعلمني الرياضه، انت اللي كنت بتعلمني كذا، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك في عمرك ويجعل اعمالي في ميزان حسناتك، ربنا يجزيك عني كل خير. لا تتخيلوا اللمسه البسيطه ديت بتخلي الراجل حاسس ان هو عمل حاجه كبيره قوي في الدنيا ديت، وان فعلا ليه تلاميذ موجودين على قيد الحياه. كان لينا مدرس عربي في ثانوي ما انساهوش ابدا، ربنا يبارك في عمره ويحفظه ويجزيه عنا كل خير، كان بيدينا عربي واحنا في ثالثه ثانوي، فكان بيقول لنا وهو جاي مره كده وداخل الفصل، فكان فرحان قوي وشه ما شاء الله كده مليان نور، فطالب من الطلاب بيسأله بيقول لي أستاذنا الحبيب، يعني هل ممكن نتجرأ ونسأل حضرتك عن سر السعادة اللي شايفينها على وش حضرتك النهاردة؟ يعني وحضرتك وشك منور على طول، لكن النهاردة في نور عجيب قوي. قال لي والله يا ابني النهاردة كنت سعيد جدا، كنت داخل مكان من الأماكن رايح أودي بنتي المستشفى عشان مريضة رايحة تعمل عملية، ففوجئت ان الطبيب اللي هيعمل العمليه لبنتي كان تلميذ عندي اتربى على ايديا، فاول ما دخلت لقيته داخل بيوطي على ايدي يبوسها وبيقول له استاذي انا اللي اتعلمت على ايدك وانا في ثانوي وعمري ما انسى فضلك عليا، وياما وجهتني وياما اكرمتني، والنهارده جه اليوم اللي انا ارد بيه الجميل. الله الله على الوفاء، الله على نعمه الوفاء، المعنى الجميل ده ربنا يرزقنا اياكم نعمه الوفاء. شوف تعالى نشوف صفحه من وفاء النبي عليه السلام لابي بكر الصديق. ابو بكر الصديق يا جماعه اللي ضحى بكل حاجه، بماله ونفسه وكرف حياته اسرته كل حاجه لخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، يحط كل فلوسه في حجر النبي، والنبي عليه السلام يقول له يا ابا بكر ما تركت لاهلك اولادك؟ يقول له تركت لهم الله ورسوله، ده كفايه عليا يا رسول الله. يسخر ولاده كلهم وبناته كل الاسره كلها لخدمه النبي ولخدمه الدعوه، ويكرس حياته كلها لحمايه النبي، ويخرج في الهجره مع النبي عليه السلام وهو عارف ان السيوف مستنيه عشان يتقتل، ورغم ذلك بيضحي بحياته ويمشي قدام النبي مره ورا مره وعن يمينه مره وعن يساره مره، والنبي يساله لماذا تصنع هذا يا ابا بكر؟ يقول له يا رسول الله أذكر الرصد، أذكر الطلب فأمشي خلفك، طلب قريش لك فأمشي خلفك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. يقوم النبي يقول له لو كان شيء يا أبا بكر لأحببت أن يكون بك دوني، لو كان في أذى تحب أنت تتأذي مكاني؟ يقول له أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا مش مهم، فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. أبو بكر الصديق اللي ضحى بكل حاجة، ويجي قبل ما يموت النبي عليه السلام بأيام يقول كما عند الترمذي بسند صحيح ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. الله على وفائك يا رسول الله، يلي علمت الكون ده كله وعلمت الدنيا كلها الوفاء بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي جرب مرة كده وانت ماشي في أي مكان وواحد يكون أدالك خدمة من سنين طويلة، وروح له وقول له فاكر حضرتك لما خدمتني في الموضوع الفلاني ولما أكرمتني في الموضوع الفلاني، أنا جاي النهاردة مخصوص رغم أني شكرتك من 8 سنين، جاي النهاردة أجدد لك الشكر مرة تانية لأن حبيبي صلى الله عليه وسلم علمني الوفاء، علمني الوفاء. وبعد موت الصحابة بعد دفن شهداء أحد بسنوات طويلة وقبل ما يدفن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ما يموت بأيام راح عشان يودع شهداء البقيع وشهداء أحد ويدعي لهم صلى الله عليه وسلم من باب الوفاء، فأنا جاي النهاردة عشان أقول لك جزاك الله خيرا على اللي أنت عملته لي. تخيل قد إيه هتشجع الإنسان ده على إنه يعمل خير مع غيرك ومع غيرك، نعمة الوفاء. ربنا يجعلنا وإياكم الأوفياء، تعالوا نكمل نعمة الوفاء ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بعد الفاصل اللي جاي إن شاء الله في انتظار سماع اتصالاتكم الجميلة اللي اشتقناها بقالنا أسبوعين، ربنا يجمعنا وإياكم على خير، وفي انتظار إيميلاتكم إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على خير. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة تعالوا نتكلم عن وفاء النبي للأمة، الأمة اللي فعلا مشتاقة له قوي، مشتاقة أكيد كل واحد قاعد قدامي، كل واحدة قاعدة قدامي أنا واثق وعلى يقين من أن كل واحد فيكم قلبه بيتقطع ونفسه يشوف النبي عليه السلام. وعلى فكرة مش الكلام ده كلامي ولا كلامكم، ده كلام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. قال أشد أمتي حبا قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. بيقول هيجي من بعدي أمة، الأمة ديت أو الناس دولت يتمنى الواحد فيهم لو أنه فقد كل حاجة وأنه يشوفني ولو مرة. وبصدق فعلا يا رسول الله احنا بنتمنى ان احنا نفقد كل شيء ولكن نشوفك ونصحبك ونسعد برؤيتك البهية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا يا أمة الوفاء نشوف قد ايه النبي كان وفي لأمته صلى الله عليه وسلم علشان أمته هي كمان تكون فعلا وفية لنبيها صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام حديث رواه مسلم إنما سلم تذكر قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتذكر قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقف النبي يبكي يبكي ويبكي، فربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل قال له: يا جبريل انزل إلى محمد وسأله ما الذي يبكيك، إيه اللي بيبكيك وهو أعلم سبحانه وتعالى. فنزل جبريل عليه السلام قال له: يا رسول الله إن ربك يسألك لماذا تبكي؟ فقال: أبكي من أجل أمتي يا جبريل. فصعد جبريل وقال للحق سبحانه وتعالى إنه يبكي من أجل أمتي، فقال جل وعلا: ارجع إلى محمد وقل له إن سنرضيه في أمته ولا نسوءه أبدا، إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه وفاء النبي، إنما سم قلبه بيتقطع عشان أمته، يا ترى أمته قلبها بيتقطع عشانه صلى الله عليه وسلم، يا ترى أمته نفسها فعلا تظهر في الصورة الجميلة البهية اللي النبي يتمناها، يا ترى أمته فعلا هتعمل الأشياء اللي فعلا تخلي النبي لما يشوفهم يسعد بلقائهم على الحوض، ولا هتعمل أشياء تخلي النبي لما يشوف بعض الناس على الحوض يقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. يا أمة الإسلام عايزين نكون فعلا أوفياء لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف موقف تاني من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. كل نبي كان ليه دعوة مستجابة في حاجة معينة كبيرة أو أوي، فكل نبي تعجل دعوته، واخد بالك؟ إلا النبي عليه السلام، يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم يقول: ما من نبي أو لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا. طب عملت إيه بدعوتك يا رسول الله؟ قال: فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. نوصل لها إزاي يا رسول الله؟ قال: وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في يوم من الأيام الحديث في البخاري ومسلم النبي عليه السلام بيخبر ان هو قال: عرضت علي الامم، وفي روايه الترمذي بسند صحيح ان العرض ده كان في ليله الاسراء والمعراج، قال: فرايت النبي ومعه الرهط او الرهيط. الرهط او الرهيط العدد من 3 ل 9، يعني النبي بعث لامه كامله ما امنش معاه الا من 3 ل 9، نقول 9. ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان، نبي جه لامه ما امنش معاه الا 1 أو 2. ورايت النبي وليس معه احد، اذ رفع عليه سواد عظيم فنظرت وقلت وظننت أنت أنهم أمتي، فقيل: لا، هذا موسى وأمته، سيدنا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل: هؤلاء أمتك، أكبر أمة في الكون ده كله، هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. دي رواية البخاري ومسلم. في روايتين عند أحمد في المسند بسند صحيح، الاثنين صحاح، إن النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث ده قال: سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ما اكتفاش بكده، وفاء لأمته، حب لأمته، النبي بيحبكم. فقال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1000 70,000، وخد بالك بقى، مع كل واحد 70,000، يبقى 70,000 في 70,000. الرواية الثالثة بقى عند أحمد أيضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، فاستزدت ربي فزادني مع كل 1000. الرواية الأولى بتقول إيه؟ مع كل واحد 70,000. لا، الثانية بتقول إيه؟ مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، 3 قبضات من قبضات الرحمن جل وعلا. وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. 3 قبضات من أهل النار يدخلون الجنة بلا حساب، أو 3 قبضات من أهل المحشر أرض المحشر يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دي صور بسيطة جدا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. تعالوا نشوفوا آخر صورة جميلة قوي من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة. خديجة اللي أنا أول ما أذكرها كده على طول بحس إن جسمي بيأشعر من شدة الوفاء الوفاء الذي كان يفيض من قلب أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، اللي ضحت بكل حاجة بكل حاجة بلا استثناء بمالها ووقتها وصحتها وعافيتها وشبابها وكل حاجة من أجل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة اللي كان النبي دايما يثنى عليها بعد ما ماتت رضي الله عنها وأرضاها، يا ترى مين الزوج النهاردة اللي زوجته لما بتموت بيثنى عليها أو يذكرها حتى ولو بخير ولو مرة؟ فعلا في ناس موجودة كده. يعني أنا شفت واحد مرة وجلست معاه وهو قريب والله ليا، وجلست معاه مرة وبدردش معه، وأقسم بالله سبحانه وتعالى إن كنت قاعد معاه هو وزوجته، زوجته قريبته برضه، وأنا قاعد معهم فلقيته بيثني على زوجته اللي ماتت، فأنا يعني بصيت كده وبضحك عايز أقول له يعني لحسن الحاجة تغير، فلقيتها هي كمان بتقول طبعا الله يرحمها كان ست فاضلة، لقيتها هي كمان بتثني عليها من كتر ما رأت زوجها بيثني على هذه المرأة الطيبة، هي كمان بتثني عليها وبتحبها. هو ده الوفاء يا جماعة، وده اللي احنا محتاجين نشوفه في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني على خديجة دايما، وكان إذا ذبح الشاة يأخذ من لحم الشاة ويوزع على صديقات خديجة. فأمنا عائشة غارت فقالت خديجة، يعني كأن ما فيش غير خديجة. فقال صلى الله عليه وسلم، واحفظوا الكلمة دي واحفظوا يا أزواج الكلمة الجميلة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال كما عند مسلم إني قد رزقت حبها. اعتبر أن حب النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة ده رزق ربنا ساقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني قد رزقت حبها. في الرواية عند البخاري إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقسم اللحمة ده وبعته لصديقات خديجة، فأمنا عائشة قالت كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة، يعني ما فيش حد في الدنيا دي امرأة، ما كانش فيه امرأة يعني كويسة إلا خديجة. فقال صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد، يعني كان يثني علي ويقول لها دي يا ما عملت ويا ما سوت ويا ما أكرمتني ويا ما وقفت جنبي ويا ما سندتني ويا ما ويا ما، وعمال بيعدد فضائل خديجة رضي الله عنها وأرضاها. في رواية جميلة قوي أمنا عائشة من كتر ذكر النبي وثناء النبي الخديجة قالت ما أكثر ما تذكر من امرأة حمراء الشتقين قد هلكت في الظهر. بتقول له حمراء الشتقين يعني كبيرة في السن وسنانها وقعت، عايزة تقول له كده يعني تمام، حمراء الشتقين اللي هي اللثة يعني. فقالت له يعني ما أكثر ما تذكر من حمراء الشتقين قد هلكت بالظهر، أبدلك الله خيرا منها. ده هي كانت حتى مش بكر، أنا بقى بكر يعني أنا أحسن منها. فقال أبدلني الله خيرا منها، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها وحرمني الناس أموالهم، ورزقني الله منها الولد وحرمني أولاد الناس. فما زال النبي يؤنب أمنا عائشة حتى قالت لم أعد أذكر خديجة بعد ذلك بسوء أبدا من كتر وفاء النبي لأمنا خديجة. عايز أقول ثلاث قصص في عجلة سريعة في غاية الروعة والجمال اللي في الدنيا. كان في ملك زمان اسمه النعمان بن المنذر. النعمان بن المنذر ده كان له يوم خير ويوم سوء، ده الكلام ده قبل أن يسلم. ففي يوم الخير ده يمشي ويخرج بره مع الحاشية بتاعته، وهو ماشي أي واحد يقابله يعطيه ويغدق عليه من المال ومن ومن ومن، يعني يعطيه كل خير. وفي يوم السوء لو قابل أي واحد بيحكم عليه بالإعدام. ففي يوم الأيام خارج فقابل الراجل حظه يعني بخته، فقابله فمواخده وحكم عليه بالإعدام. وراجل كان راجل صالح وراجل طيب، فلما حكم عليه بالإعدام فالراجل قال له طيب أيها الملك دعني حتى أذهب إلى أهلي أودعهم، ما دمت هتقتلني بقى سيبنا أودعهم. أين أهلك؟ قال له على بعد 3 ليال، يعني أسافر لهم 3 أيام وارجع لك. فقال من يكفل لي أو من يضمن لي أن ترجع، وأنا إيش ضمن أنت ترجع؟ فالرجل اللي هيتقتل ده بص الواحد كده من حاشية القصر اسمه شريك، لقى رجل طيب قوي، قال له يا شريك أتضمني؟ قال له أضمنك. قال له خلاص. فالملك قال اللي هو نعمان بن منذر قال له شريك، قال له لو ما رجعش هقتلك أنت مكانه. قال له اقتلني مكانه. راح الرجل وغاب 3 أيام وما رجعش، وراح الملك نعمان بن منذر راح مجمع الحاشية وهينفذ حكم الإعدام في شريك المسكين اللي هو ضمن الرجل، ولسه هينفذ حكم الإعدام وإذا بالناس يرون رجلا قادما من بعيد. قال انتظر أيها الملك لعله يكون هذا الرجل. فاستنى استنى استنى، الرجل جاي من بعيد جاي من بعيد، فجأة لا هو. فاستغرب النعمان بن منذر وقال له ليه ما حضرت؟ انت ايه اللي جايبك رغم ان انت عارف ان انا جايبك عشان اقتلك؟ قال جئت لألا يقال ذهب الوفاء من قلوب الناس، مش انا اديتك عهد ان انا ارجع؟ فكان لازم ارجع عشان الناس ما تقولش ان انا ما بقاش عند ادانا ما عنديش وفاء وان الوفاء ذهب من قلوب الناس. فنظر الملك الى شريك قال له ولما كفلته؟ كفلته ليه رغم ان انت عارف ان انا ممكن اقتلك مكانه؟ قال لئلا يقال ذهبت المروءه من قلوب الناس. فتبسم الملك وقال وأنا عفوت عنكما لئلا يقال ذهب العفو من قلوب الناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا جماعة مفيش أجمل من الوفاء. ده الوفاء جميل حتى سمحولي حتى في عالم الحيوان. تخيلوا كان في قصة حلوة أوي أوردها أحد الأئمة إن كان في واحد من أهل مصر اسمه الإمام الزعتري. راجل بدوي يعني بسيط كده اسمه الزعتري. كان عنده حصان فرس. فكان كل يوم يخلط له الشعير بالسكر يعني ببلدي كده كان مدلعه آخر دلع. وكان بيحسن إلى الفرس ده قوي قوي ومدلعه ويعني وعمل له كل اللي هو عايزه. وكان يقعد يأكله الشعير بالسكر بإيديه. فالفرس كان بيحبه قوي. في يوم من الأيام الزعتري ده جاله مرض فنام في الخيمة مريض. ففضل واقف الفرس ده يحرس الخيمة ومش عايز يأكل، امتنع عن الطعام والشراب فترة طويلة. وبعد أيام مات الزعتري. فدخل الناس وغسلوه وكفنوه وخدوه علشان يدفنوه فوق قمة الجبل. طلع الفرس والحصان دوت يعني طلع وراهم وهم ماشيين في جنازة الزعتري اللي هو صاحب الفرس لحد ما وقف عند القبر وشاف صاحبه اللي كان بيأكله الشعير بالسكر. شافوا وهم بيدفنوه بيحطوه في القبر. فلما حطوه في القبر وأغلقوا عليه ما كان من الحصان إلا إن قلبه انفطر وطلع يجري قدام الناس على مرأة ومسمع من الناس ورمى نفسه من فوق الجبل وموت نفسه يعني حزنا على موت صاحبه. فهذا وفاء من حصان من فرس. سبحان الله. يوم أن ذهب الوفاء من قلوب بعض البشر ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. في يوم الأيام ودي القصة الثالثة والأخيرة. في يوم الأيام واحد كان مسافر من بلد لبلد فعد على القبور فقال أخش أدعي لهم. فهو داخل بيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم للاحقون. ولسه بيكمل فلقى منظر غريب أو لقى يافطة مكتوب عليها هذا قبر الكلب الوفي. فراح سأل الرجل المسؤول عن المقابر ده قال له ايه قبر الكلب الوفي ده؟ قال له اذهب الى قرية كذا واسمع القصة هتتعجب قوي من القصة دي. فراح القرية ديت فلقى رجل كبير في السن قال له ايه حكاية القبر بتاع الكلب الوفي؟ قال له احكي لك القصة. كان في البلد ديت كان في ملك من الملوك رجل غني جدا وملك وكان ليه مكانة ومركز كبير جدا وكان عنده كلب كان لا يفارقه لا في حله ولا ترحاله كان ليل ونهار معاه. في يوم من الأيام الملك دوت خرج من القصر اللي مشوار صغير كده وطلب من الطباخ بتاعه انه يحضر له نوع من الأكل كده بيتعمل باللبن يعني حاجة زي مثلا رقاق باللبن حاجة زي كده. فحط له الإناء ونسي يغطيه. فلما نسي يغطيه كان الكلب واقف بجوار الإناء الكبير دوت وكانت فيه خادمة موجودة في القصر لكنها خرصاء لا تتكلم. فالمهم جاءت أفعى جاء ثعبان ونفث سمه في اللبن ومشي. فلما عاد الملك ولسه هياكل الرقاق باللبن دوت ولسه هيشرب اللبن فالخادمة عمالة بتشرح له هي خرساء عمالة بتشرح له ان في ثعبان نفث سمه في اللبن اوعى تشرب. فعمالة تقول له كده هو مصر يشرب. فلسه جاي يشرب ولسه جاي ياخد اللبن فالكلب بدأ ينبح بدأ يعني عايز يقول له ما تشربش من اللبن. فلقى مصر انه يشرب من اللبن فما كان من الكلب الا ان تقدم فشرب من اللبن وراح رامي نفسه على الاناء. فلما جرى السم في عروقه مات الكلب أمام الملك. فعلم الملك أن اللبن كان مسموما فسأل الخادمة قال لها هل يعني اللبن ده كان مسموم؟ قالت له نعم وأشارت إليه. قال لها يعني إيه اللي حصل؟ فأشارت إليه أن في أفعى جاءت ونفثت سمها في هذا اللبن أو في ذلك اللبن فما كان من الملك إلا أن دفن الكلب بنفسه وكتب عليه هذا قبر الكلب الوفي. سبحان الملك. احنا فين من الوفاء؟ احنا فين من الوفاء مع ربنا؟ ان احنا نؤدي فرض ربنا وننتهي عما نهى الله عز وجل عنه. احنا فين من وفائنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ بان احنا نحب الحب الذي يليق به صلى الله عليه وسلم، بان احنا نتبع سنته، بان احنا نسمع كلامه، بان احنا نصدقه، بان احنا ندافع عنه صلى الله عليه وسلم. احنا فين وفائنا لاهالينا للام والاب؟ بالله عليكم يا اللي قاعدين قدامي واللي بحبكم في الله وبتقرب لربنا بحبكم وده من باب الوفاء. عايز اقول كل واحد وواحده قاعدين قدامي قبلوا ايدين الام والاب واحسنوا لكل من حولكم وكونوا اوفياء. تعالوا نكمل ولكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. تعالوا نسوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بعد ثلاث دقائق منتظرين اتصالاتكم وإيميلاتكم إن شاء الله. عايز أقول قبل ما أقرأ بعض الإيميلات يا جماعة في حجالة سريعة، اعتذار والله نيابة عن كل شعبنا المصري الأصيل الجميل اللي بيحب كل الشعوب العربية والإسلامية اللي حوالينا كلها، بنعتذر لشعب تونس الحبيب عن اللي حصل في مباراة الزمالك والفريق الثاني التونسي. يعني اللي عمل كده لا يمكن يكون يعني من الناس اللي فعلا اللي احنا بنقول ان هم دول، هم دول شباب مصر، يعني دول بعض الخارجين عن القانون اللي عملوا كده، وسامحونا واحنا بنعتذر لكم، وانتم لا تعلموا قدر اهل تونس عندنا قد ايه. ربنا يبارك فيكم، احنا بنتقرب لربنا بحبكم، ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. شكر خاص مني لاهل الكويت وخصوصا وزاره الاوقاف الكويتيه على حسن الاستماع، على حسن الاستقبال، حيث كانت لي دروس الاسبوع الماضي ان شاء الله في البلد الحبيب، بلدنا الثانيه بلد الكويت. وتنويه سريع كده بقى في عجاله سريعه كده قبل ما اقرا الايميلات، ان شاء الله الدروس بتاعتي الفتره اللي جايه ان شاء الله يوم الخميس القادم اللي هو بعد بكره هيكون في مسجد الارقم في مدينة نصر في شارع مكرم عبيد، وشارع متفرع مكرم عبيد، يعني هيكون الدرس بعد صلاة المغرب يوم الخميس في مسجد الأرقم في شارع مكرم عبيد مدينة نصر. يوم الأحد القادم هيكون في درسين، درس الأولاني هيكون في جامعة كفر الشيخ، هيكون الساعة 1:30 الظهرية في جامعة كفر الشيخ، والدرس الثاني هيكون في مسجد الإمام ابن تيمية وهو مسجد الشيخ أبو إسحاق الحويني، وهيكون الدرس بعد صلاة المغرب. الدرس يوم الأحد 1:30 الظهر في جامعة كفر الشيخ لشباب الجامعة إن شاء الله، والدرس بعد المغرب في مسجد ابن الإمام ابن تيمية. طيب تعالوا نشوف بعض الإيميلات كده في عجلة سريعة. الأخت سلمى من السودان، اسمح لي أريد حلقة عن النبي وتطبيب المرضى وأخلاق الطبيب. إن شاء الله ده جاي، كل ده إن شاء الله جاي. وفاء من المغرب بتقول أتمنى يكون حلقة بعنوان النبي وعبادة التفكر، والنبي والصدقة، والنبي والأصدقاء. حاضر إن شاء الله كل ده هيتعمل. زينب من المغرب، الله يبارك فيك محمود، بنحبك في الله، أقترح أن تقوم بتقديم حلقة تحت عنوان الرسول وموقفه من التبرج، ده اتكلمنا عنه بفضل الله في دروس قاطعة هذه المنتجات، وذكرناها مرة تانية بشكل جديد خالص في دروس المصارع اللي كانت في رمضان اللي فات بفضل الله. الأخ محمد جابر من الإسكندرية عايز حلقات عن لحظات الموت وما يليه من أهوال، إن شاء الله إن ربنا يسر لنا إن شاء الله لو قدرنا نعمل لكم حلقات متكاملة إن شاء الله عن الرحلة كاملة من البداية إلى النهاية، إن شاء الله ربنا يقدرنا نعملها لكم. الأخت خديجة عايزين حلقة عن كيف كان النبي يضحك مع أصحابه، احنا عملنا حلقة بالعنوان ده، قلنا أظن كنت بعنوان يعني كيف، مش فاكر يعني حاجة زي كده، في بعنوان تقريبا حاجة زي قريبة من إن الدعابة في حياة النبي، حاجة زي كده يعني، بس عملناها حلقة لكن ممكن إن شاء الله نعيدها بشكل تاني. الأخت ديمة من الأردن عايزين حلقة بعنوان النبي واسم الله الولي. الأخت هيام من الأردن بتقول عايزين حلقة بعنوان مراحل التنقية لدخول الجنة. حاضر يعني، أنا حاضر. الأخت خديجة من المغرب، اللهم بارك في شيخنا وفيك إن شاء الله أخت خديجة. الأخ حسين عمران، أنا لبناني أعيش في استراليا ولا يوجد عندنا دروس الدين، ونفسي تساعدنا على تعلم الدين، أمي وأبي بيحبوك، ربنا يحبهم ويحفظهم يا رب العالمين، أساعدك على أنك أنت تلزم القرآن وتفسير القرآن أولا، ثم بعد ذلك تلزم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، تحفظ أحاديث النبي عليه السلام، وتحاول بقدر الإمكان أن أنت تشوف شروح الأحاديث ديت إن شاء الله، وبعدها إن شاء الله يفتح الله عز وجل عليك. أحمد بن المليح تقريبا ورزق زهرة من بلاد المغرب يبلغانك السلام ويحبانك في الله ويطلب منك الدعاء، ربنا يثبتنا وإياكم على الخير. الأخت مريم من تونس، كنت أنت السبب في لبس الحجاب، ادعيلي بالثبات، ربنا يثبتك أخت مريم ويبارك فيك يا رب العالمين وفي أهل تونس. الأخت جهيدة أو جهيدة جزائرية من فرنسا، حبك في الله شيخ محمود، وأنا من متتبع برامجك الجميلة خاصة ليلة في بيت النبي، وفي نهاية كل حلقة أدعو دائما لك بالفردوس، جزاك الله خيرا، ربنا يعزك ويبارك فيك. الأخت كاكي صدام من العراق، معرفش انا بنطق الاسم صح ولا لا، اريد منك ان توجه نداء للشباب العربي بان يعتزوا بثقافتهم الاسلاميه، طبعا محتاجين يكون في عندنا الانتماء والهويه الاسلاميه الجميله، ربنا يبارك فيكم. عايزين الاخت الاخ عثمان حسن من المغرب عايزين حلقه عن طفوله الرسول، شيء جميل قوي، اقتراح حلو قوي، ان شاء الله نعمل حلقه ان شاء الله عن طفوله الرسول صلى الله عليه وسلم. أم أمجد من الجزائر، مشكور ومأجور على كل ما تقدم، ربنا يجازيك عنا كل خير يا أم أمجد. الأخت إيمان بحاول أبعث لحضرتك من حلقات كيف تسعدين زوجك، وأنا متابع برنامج حضرتك من زمان، ربنا يتم عليك نعمته. الواجب الأسبوع جميل، وياريت يكون بجانب الواجب نصيحة بجانب، إن شاء الله يكون في نصيحة. الأخت سمية من الجزائر، حصصك بتعجبني أصداء البرامج يعني كثيرا، بارك الله فيك، جزاك الله خير أختي سمية، ربنا يحفظك ويبارك فيك. الأخت ديمة من الأردن، أرجو أن تدعو لي أن يحقق الله ما أتمناه، ربنا يا رب يكرمك ويبلغك كل ما تتمنيه أنت وأخواتك وكل المسلمات رب العالمين. أرجو من الشيخ أن يدعو لبنات المسلمين بالحجاب والزوج الصالح، اللهم يسر لكل بنات المسلمين الحجاب والزوج الصالح والذرية الصالحة. حسناء من المغرب، توفيت أمي من 3 شهور بعد عملية جراحية، ماتت وهي تبتسم، ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة ويرحم أمي رحمة واسعة، ودي لمسة وفاء لأمي بقى، الله يرحمها رحمة واسعة. بقول يا أمي ربنا يرحمك ويجعل كل دعوتي وكل كلمة بقولها وكل كتاب كتبته في ميزان حسناتك أنت وأبويا ربنا يشفيه ويعفو عنه ويرحمك رحمة واسعة، ويجمعني وإياك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أمة الله جيهان محمد من ألمانيا، مصابة بمرض السرطان، ربنا يا رب يشفيها. طب ناخد، طب عائشة من الجزائر معانا، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يظهر الاتصال قطع. الأخت منى، طيب السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، أكلم الأستاذ محمود. مع حضرتك إن شاء الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يعزك ويحفظك. والله انا بعتذرك مثل والدي. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. الله يخليك. والله يا استاذ محمود انا كنت طالبه منك بس طلب من حضرتك تدعي لي يعني في الصوت الاخير من الليل. حاضر. وكنت عايز اسالك سؤال هو مش خاص بالحلقه يعني. انا اتفضل. والله انا كنت عايز اسالك، انا يعني فرحي قرب، هلتزم طبعا بالحجاب الشرعي ده اكيد، بس كنت عايز اسالك ان انا لو صورت بس كذكرى مش كان انا هعلق الصور او كده، فهل ده هيكون حرام او في ذنب ولا ولا ايه؟ ربنا يبارك فيك يا اختي منى. حاضر انا، يا حاضر. هو يعني موضوع التصوير الافراح حاجه كده، عايز اقول حاجه يا جماعه، هو ان كان العلماء اجازوا ده، مش طبعا مش تزمت ولا حاجه، لكن العلماء لما اجازوا التصوير اجازوا للضروره، بطاقه، باسبور، حاجات كده معينه، فربنا يا رب يكرمكم يا رب ويسعد قلوبكم بطاعته، وان احنا فعلا لما نبدا حياتنا بطاعه ربنا اكيد ربنا هيبارك لنا في حياتنا، يعني ان شاء الله ربنا يتم فرحك على خير يا اختي منى، ويسعد قلبك يا رب وقلب زوجك. الأخت جهان بتقول مصابة بالسرطان، ربنا يا رب يشفيك ويعفو عنك. عايز أقول لك حاجة أخت جهان، تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقة، تصدقي، وياريت تروحي مكة أو تخلي حد رايح مكة يجيب لك مية زمزم، اشربي مية زمزم. زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماء زمزم لما شرب له. وانتم تعلمون قصة أختنا الفاضلة اللي كانت من بلاد المغرب، أنا الحقيقة يعني ناس اسمها حاليا، لكن الأخت كانت الأخت المغربية ما شاء الله، يعني مش عن تجربة لكن عن ثقة في الله سبحانه وتعالى، لما راحت شربت مية زمزم وكان جالها سرطان في الرئة، وده بيبقى يعني حاجة صعبة جدا جدا، من أصعب أنواع السرطانات اللي بيجي في الرئة، ورغم ذلك شفاها الله وعفاها وبقت بعد كده ما شاء الله سليمة معافة، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. الأخ مش عارف أقرأ الاسم الحقيقة، العليش او عايش من السودان مش فاكر، يعني مش شايف الاسم كويس، اود ان اتصدق بمبلغ متواضع كل شهر. طيب ربنا يبارك فيك يا رب، شوف اي اقرب مكان ليك او لاي حد من قرايبك في بلدك وبعث له يتصدق على اليتامى، ربنا يتقبل يا رب العالمين. اكرم من تونس، ادعو لي بالثبات والزوجه الصالحه، ربنا يثبتك ويرزقك بالزوجه الصالحه. رضوان من المملكه السعوديه، ادعي لي بالنجاح، ربنا ينجحك وينجح كل طلاب المسلمين. ياسين، طيب معانا تليفون، مين معاك؟ ام ايه من امريكا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود. مع حضرتك إن شاء الله. يا أهلا وسهلا، ربنا يخليك. الله يعزك ويسترك. الشيخ محمود، أنا بنتي توفت، أنا هنا في أمريكا بقالي 10 سنين. الله يرحمها ورحمة الله وبركاته. وبنتي توفت، رجعت لقيتها عشان أروحها في البيت. دي عندها كم سنة؟ هي عندها 12 سنة. طب هي كان عندها حاجة، في حاجة كانت مضايقاها؟ كان عندها ديبريشن. يعني ايه؟ يعني اكتئاب، عشان لوحدينا وما حدش معانا. لا حول ولا قوه الا العظيم يا ام. انا من ساعتها جتني حاله نفس الدبريشن بتاعت عندي. لا حول ولا قوه الا بالله. بحاول اطلع نفسي بالقران وبالصلاه القيام وكده. نعم. بالقران كتير قوي. يا حول ولا قوة إلا بالله. وبتصدق كتير عليه بس ما بشوفهاش ولا في المنام وانا عارفة مش عارفة حاسة ان انا ساعات بيدخل على الشيطان ان انا عايزة اموت نفسي. لا لا لا يا ام ايه ربنا يحفظك. انا عايز اقول حاجة ام ايه صغيرة خالص، ربنا يا رب يسترك ويحفظك ويصبرك ويربط على قلبك، قولوا امين يا جماعة الله يبارك فيكي. ام ايه عايز اقول لك حاجتين، الحاجة الاولانية ودي مسألة مهمة قوي، بنتك ماتت دون سن التكليف، فعايز اقول لك يعني لما تكون بنت صغيرة لسه اصلا ما بلغتش، لسه ما وصلتش لسن التكليف، هي ما زالت طفلة، فما دام ما وصلتش لسن التكليف جالها حالة اكتئاب اتصرفت تصرف قد يكون خارجا عن ارادتها، مش عايز اسميها منتحرة، سامحوني يعني انا كلمة منتحرة دي واحد يعني بالغ راشد عاقل بيتصرف وهو مكلف وكل حاجة بيعملها مكتوب عليه، دي كان لسه القلم لم يجري عليها لانها لسه طفلة صغيرة، فحتة انها منتحرة ان شاء الله نحسب انها مش منتحرة، غلبتها يعني الاحساس بالاكتئاب ده قد يكون غلب على العقل، واحيانا الاكتئاب بيوصل يا جماعة لمرحلة انه فعلا يغلب على العقل، الانسان بيتصرف تصرف لا ارادي، دي حاجة. فانا عايز اقول لك حاجة، ما انا اشوف مش بقول لحضرتك ايه، فهي بتتصرف تصرف لا ارادي يا ام ايه، فعايز اقول لك حاجه ان شاء الله يعني حاجتين تصبرك، الحاجه الاولى ان ابشري ان شاء الله هي مش ممكن تكون منتحره، الحاجه الثانيه عايز اقول لك ان شاء الله تكون سبب لما تصبري وتثبتي وتحتسب ان شاء الله تكون سبب انها تستناك على ابواب الجنه الثمانيه، وانها تكون سبب دخولك الجنه، ولما تصبري يبنى لك بيت الحمد في الجنه، ربنا يصبرك ويثبتك. انا عارف انه بلاء شديد جدا يا ام ايه. أنا ساعات بشوفتها في لحظتها. ألو؟ أيوة معاك. ساعات بشوفتها في لحظتها أنا قلت كلام مش كويس. معلش نستغفر ربنا ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. مش كويس خالص، علشان المنظر كان بالنسبة لي غريب قوي وكنتش قادرة أستوعب، فغلطت في ربنا وبعدين رجعت لنفسي بعدين في المستشفى. نتوب إلى الله ونستغفر الله سبحانه وتعالى يا أم آية، ومعلش يعني إن شاء الله ربنا غفور رحيم سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد تكون وقع الصدمة في بدايتها كانت كبيرة عليك، وصدمة طبعا كبيرة أن طفلة صغيرة تشوفيها شانقة نفسها، أنا عارف أن الوقع والمصيبة كانت كبيرة جدا، إن شاء الله ربنا ما فيش أرحم منه، ربنا أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. أسأل يعني تخرجي من الاكتئاب ده بحاجه يا ام ايه، انا عايز اقول لك حاجات معينه بالله عليك اعمليها، رقم واحد يا ام ايه كتري من الاستغفار، رقم اثنين كتري من الصلاه على النبي، والله العظيم من اعظم الاشياء بعد قراءه القران الذين امنوا، الذكر وقراءه القران قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قالها بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر وقراءه قران يا ام ايه، استغفار وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، صدقه تعمليها وتتصدقي عن هذه البنت ربنا يا رب يعني يرحمها رحمة واسعة، ومع كل دوت على قد ما تقدري على قد ما تقدري صحبة خير، واشغلي نفسك بأي حاجة جميلة تقربك من ربنا، اعملي عمل خير، يعني اكفلي طفل يتيم طفلة يتيمة، وحاولي ان انت تعوضي الحنان اللي كنت نفسك تديه لبنتك في طفل يتيم اكرميه او طفلة يتيمة اكرميها وانفقي عليها، وان شاء الله ربنا يكرمك ويعوضك ان شاء الله، وتكلمينا الحلقه اللي جايه وتسعدينا يا مؤيه بان انت تطمنينا على حالتك، لان انت كده فعلا يعني فعلا احنا تعبنا عشان خاطرك بجد، ربنا يا رب يفرج همك وهم كل مسلم ومبتلى يا رب العالمين. مهدي العلو من المغرب احبك في الله، تدعي لي بالنجاح، ربنا ينجحك ويبارك فيك. الاخت سلمى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور زيد؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسالك الدعاء. ربنا يثبتنا واياك يا رب. كان سؤال حضرتك، قراءه الفاتحه بيصل للاموات؟ الحقيقه يا اخت سلمى هي قراءه القران عموما على راي الائمه الثلاثه يعني انها لا تصل، ولكن كان الامام احمد كان لي راي يعني مخالف لراي الائمه، فاني قال ان ثواب القراءه يصل، لكن عموما خلينا شغالين في المضمون، فاللي بيصل يعني يقينا الدعاء والاستغفار والصدقه الجاريه، ونحج عنه بعد ما نحج عن نفسنا، او نعتمر عنه بعد ما نعتمر عن نفسنا، كل هذه الاشياء يقينا بتصل، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم يا رب العالمين. أم إسلام سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. الله العظيم وحشنا جدا يا فندم. الله يبارك فيك. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يستر. حسناتك كل خير يا رب. يا رب العالمين. أنا أول حبيبة عايز أقول لك حاجة، أنا عندي ابني عنده ضمور في خلايا المخ. الله يشفيه. 22 سنة دلوقتي هو. الله يشفيه. ومسبب له الضمور ده عجز كلي. نعم. فجميع أطرافه وجميع جسمه وكده. سبحانك. وطبعا وأنا كمان ربنا الحمد لله مستليني إن أنا عندي برضو انزلاق غضروفي وخشونة في المفصلين. الله يرفع عنك. وبمعنى أصح ما بقدرش أقوم أعمل حاجة. وزوجي الله يكرمه يا رب عنده 60 سنة هو اللي قايم بصراحة بخدمتنا. الله يبارك له. الله يبارك له. اللهم آمين يا رب العالمين يا فندم. وبعدين انا كمان في حاجه وبعدين بصلي وانا قاعده ما بقدرش طبعا اقول معلش معذوره كده. هل ده كل ده يعني ان شاء الله ده طبعا ابتلاء من الله طبعا وانا راضيه بابتلاء ربنا والحمد لله حمده وشكره على كل اللي يجيبه ربنا كله رحمه وخير ان شاء الله باذن الله. نعم ربنا يكرمك يا رب والله العظيم يا شيخ ماجوره والله يا مستر. اول حاجه انا بكلم حضرتك لاني انا بقالي سنين اتصل بحضرتك والله ما عارفه اتصل بيك يعني الله يسعدك يعني. الله يسعدك والحمد لله اول مره اتجمع معايا نمره بصراحه يعني الله يسعدك والله والله العظيم انا عارفه يا مسلم عارفه انا وانا بسمعك انا انا انا سعيد بايه انا سعيد بايه يعني يعني اولا ربنا يا رب يرفع البلاء عن ابنك وعنك يا رب لكن انا سعيد بلمسه الوفاء الجميله منك لزوجك لما بتقولي الله يكرمه هو اللي قايم بكل حاجه بسعد قوي لما الاقي زوجها وفي قوي مع زوجها وحاسه ان هو ان هو ان هو عمل حاجه وبسعد اكتر لما الاقي الزوج وافي قوي مع زوجته لدرجه ان ابنه بالحاله ديت وزوجته بالحاله ديت وهو واقف جنبهم بيعينهم يعني الله يكرمك الله يكرمك ويكتر من امثالك ويكتر من امثالك ويرفع عنكم البلاء ويرفع البلاء عن كل المسلمين يا رب العالمين ويشفي جميع مرضى المسلمين. استاذ محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني احبك في الله حبك محمود والله العظيم اني احبك في الله حبك الذي احترم في ربنا يعني بركيك. مش عايز اقول لك يعني بجد لما بشوفك بحس بارتياح شديد جدا الله يسترك جدا جدا و يعني فعلا نفسي اكون زيك تكون احسن مني اكيد انت احسن مني ربنا يخليك الله يخليك لا انت الاحسن ربنا يسترك يعني ويبارك فيك الله يبارك فيك يا رب يعني عايزك كده تدعي لي بالتثبيت وتدعي الولد ياسين نعم وتدعي لامي كده وتدعي لجميع المسلمين يا رب ان يعدينا من المرحله دي على خير يا رب ان شاء الله هتعدي على خير وربنا يا رب يكرم المسلمين في كل بلاد المسلمين يا رب وان شاء الله والله ان شاء الله املي في الله كبير بحسن ظننا بالله ان اللي جاي احسن والله يا استاذ محمود ربنا يجمعنا واياكم على خير. انا عايز اقول حاجه هنكمل اتصالاتنا بس عايز اقول الواجب قبل ما ننسى ربنا يبارك فيكم الواجب يعني عايز قراءة يوميا يا جماعة بالله عليكم يوميا قراءة جزء قرآن يوميا مش هياخد مننا تلت ساعة. الحاجة الثانية اكثار بقول الاكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة الآن بتمر بأزمات كبيرة قوي محتاجين ربنا يفرج همومنا وتفريج الهموم بيكون بقراءة قرآن ذكر استغفار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال صالحة. عايزين نكتر من الصيام عايزين نصوم الخميس والاثنين على طول والثلاث ايام في الشهر العربي وللصائم دعوة مستجابة نيجي عند الإفطار كده وندعو إن ربنا يرفع البلاء عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حاجة تانية عايز أقولها ودي عايز أقول هدية ووصية وفي نفس الوقت واجب. أنا عايز الكتاب الجديد اللي عاملينه اللي هو قصص التابعين ده كتاب 960 صفحة فيه ترجمة 54 تابعي. أنا عايز أقول مش من باب بقى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الإعلان عن كده أنا عايز أقول نفسنا نعرف سيرة الناس ديت. إحنا عارفين كتير قوي عن الصحابة وأنا متعمد أتكلم عن الكتاب ده مش عن أصحاب الرسول بتعمد أتكلم عن قصص التابعين لسبب لأن تقريبا أغلب المسلمين عارفين تقريبا كل حاجة عن الصحابة لكن التابعين مش عارفين عنهم كتير. عايز نقرأ أول ترجمتين من كتب من كتاب قصص التابعين والأسبوع اللي جاي قولوا لي احساسكم ايه لما قراتوا قصه تابعي التابعين اللي هم تلاميذ الصحابه اللي اتربوا على ايديهم. فعايزين نقرا في قصص التابعين اول ترجمتين وكل اسبوع سامحوني هيبقى من ضمن الواجب قراءه ترجمتين هم 54 ترجمه يعني ممكن يخلصوا على ايدي يخلصوا على 27 اسبوع ان شاء الله يبقى خلصنا كتاب التابعين قرات 54 ترجمه تابعي. هتشوف حاجات انت ما كنتش شايفها اصلا هتشوف الناس دي كانت عايشه ازاي الناس دي حياتها كانت ماشيه ازاي والله العظيم سترى العجب العجب. انا في اثناء كتبت هذا الكتاب ده حصاد 13 سنه ده الكتاب الوحيد اللي طول معايا قوي يعني في كتب عملتها في 9 شهور واللي في 4 شهور و الكتاب ده انا شغال فيه من 13 سنه اشتغل فيه شويه واسيبه شويه لحد ما ربنا يسر وخلص بعد 13 سنه بانقطاع طبعا يعني مش عايز اقول قعد 13 سنه لكن لما خلص وغيرت فيه وبدلت وشلت وحطيت حاجات بعد 13 سنه شفت صوره غريبه عن التابعين انا نفسي وانا بقرا مش مصدق ان في ناس اتوجدوا على الارض بعد الصحابه بالمنظر ده. فده من ضمن الواجب قراءة ترجمتين من كتاب قصص التابعين. نشوف بعض الإيميلات. الأخت حنان من المغرب بتقول الأهل المغرب كلهم بيحبوك ومنتظرين زيارتك، وأنا بحب أهل المغرب وإن شاء الله نزورهم قريب إن شاء الله. وبتقول ادعي لأخي محمود لأنه عنده مرض ليس له دواء. لا إن شاء الله كل مرض له دواء، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. زي ما بنقول دو مرضكم بالصدقة ومية زمزم وربنا يبارك فيكم. مين؟ أبو نوران، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أبو نوران من العراق صح كده؟ مظبوط حضرتك. ربنا يحفظك أبو نوران. حبك الله يا شيخ. حبك الذي أحبتني فيه، وأسأل الله أن يفرج هم إخواننا في العراق يا رب العالمين. الله يبارك فيك. وضع يا شيخ الله يرحمه. آمين يا رب العالمين. أنا التقيت حضرتك يمكن أسبوعين كان في محاضرتك في جامعة بنت الصديق في الشيخ زايد. الله يكرمك. وعطيت حضرتك رسالة عشان تدعينا، مش عارف يعني. طبعا بعت لكم، طبعا بعت لكم بظاهر الغيب، ربنا يتقبل يا رب. الله يبارك فيك. والله يا شيخ نسألك الدعاء، أتمنى أن تدعو لوالدتي وزوجتي ولابنتي، احنا مقبلين على موضوع صعب. الله يبارك فيك. وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. يعني ادعي يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ادعي وقادر ربنا يصلك الأمور والله. وزي ما المثل المصري، زي ما أهلنا كانوا يقولون اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه إن شاء الله. ربنا يبارك فيك أبو نوران ويحفظك ويسترك. الأخت كريمة من الجزائر، أو الأخ زكريا عفوا من الجزائر، أنا مقبل على شهادة البكالوريا، لأن ربنا ينجحك ويكرمك يا رب العالمين. محمد من المغرب بيقول ادعي لي لأني سأتزوج، فادعي لي عشان تكاليف الزواج. لا اطمن، ثلاثة حق على الله معونتهم، من ضمنها الشاب الذي يريد العفاف. اطمن من ناحية إن شاء الله ربنا يكرمك. أمان من الجزائر، أحبك في الله كثير وأرجو أن تدعي لي بالصحة ونزع الكرب. ربنا يرزقك يا رب الصحة ويحبك في اللي ويحبك سبحانه وتعالى ويفرج عنك وعنك وعن جميع المسلمين الكرب والهم يا رب العالمين. ياسين شاهي من المغرب، ادعوا لنا بالذرية الصالحة، ربنا يرزقكم يا رب الذرية الصالحة رب العالمين. الأخت شكرة من المغرب، لبست النقاب نصرة للحبيب صلى الله عليه وسلم، ربنا ينصرك دنيا وآخرة. وكل من ينصر الحبيب صلى الله عليه وسلم ربنا ينصره. وانا عايز اقول بقى من باب الوفاء للنبي بقى صلى الله عليه وسلم، عايزين نكتر بقى الأسبوع ده من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وعايزين أخواتي يبعتونا يقولونا هنلبس الحجاب نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من باب الوفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين من باب الوفاء ان احنا على قد ما نقدر ان شاء الله نحاول بقدر الامكان نقف مع نفسنا وقفة، مين اللي احسنوا الينا في حياتنا؟ الرسول عليه السلام، الصحابة، وخصوصا طبعا بالنسبة لنا احنا مثلا كأهل مصر، مثلا نقول عمرو بن العاص اللي فتح مصر وادخل الاسلام في هذا البلد الطيب. وكل واحد يفكر كده بقى، ونقعد نفكر كده مين تاني احسن لنا؟ المدرسين اللي علمونا، مشايخنا اللي علمونا الدين، اهالينا، الاب والام، قرايبنا. يعني فكروا كده، ورسائل شكر من القلب للي نقدر نوصل له، واللي ما نقدرش نوصل له نقول رسائل شكر. ربنا يجازيك عنا كل خير يا رسول الله، ويجازيكوا عنا كل خير يا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجازيكوا عنا كل خير يا تابعي اصحاب النبي عليه السلام. وندعي لكل من احسن الينا في هذا الكون، ربنا يبارك فيك يا رب. الاستاذ مصطفى من ايطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ محمود. معكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله العظيم انا فرحان وبتكلم معك دلوقتي، والله فرحان. اول يوم انا اتكلمت مع امي بشوفك في التلفزيون، والله قلبي متوسع. ربنا يسلمك. كلمت مع امي قلت لها ان عيني بتضرب، قالت لي انا سمعت الشيخ محمود مصر بيقول لي يعني الكفر، يعني بتقول الكلام، والذي اليوم ايه ابني حيعمله؟ استنت الشيخ محمود مصر. ربنا يسعدك. انا ما شفتش امي في ايطاليا في بيرغا. الشيخ انا بحب امي، بحب الله وعايز طريق الجنه. انا انسان وسيم وطويل ولكن بحب ربنا وبخشم ربنا وبحشم موضوع. يا شيخ انا بحمد الله في سبيل الله، انا تعلقت ببنت مغربيه ولد انصارها متجوز ومطلق، يعني ما اقول لك يا طارق اماكن محافظه. يا رب يا رب ربنا يكرمك يا مصطفى. نعمت المعاصي. الله يكرمك يا رب يغفرني. يا رب يديني يا شيخ، انا 7 سنين ما شفتش يوم. ربنا يغفر. بقول له يعني لو عايز اتجوز اروح يعني. الله يحفظك يا مصطفى. انا معلش الصوت عندي مش واضح خالص يا شريف، معلش. ولدك معلش، هو في سؤالي يا شريف انا من الحقيقه الصوت مش ما كانش واضح عندي، معلش. صوتك منه كان اه نفس ربنا يغفر له. ربنا يغفر لك يا استاذ مصطفى، معلش انا اسف صوتك منه كان عالي شويه فما كانش واضح الكلام عندي. ربنا يكرمك يا استاذ مصطفى ويغفر لنا ولك ويحفظك ويسترك ويجمعنا وياك على خير. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام ورحمه الله. احنا مبسوطين جدا والله، مش مصدقين ان احنا بنكلم حضرتك. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. الله يكرمك. ليا سؤالين بعد اذنك. اتفضلي تحت امرك. في قيام الليل أيوة. ايه كيفيه الدعاء؟ يعني الدعاء بيبقى في السجود ولا في الجلوس ولا بعد التسليم او كده؟ نعم. والدعاء اللي هو المستجاب في حين الافطار في الصيام، يعني نعم. ساعه ما الواحد بيفطر بيقول بسم الله ولا كل وقت الافطار مستجاب ولا اي وقت؟ نعم. وبعدين حضرتك عايزه رقم التليفون. حاضر. وتدعي لنا الله يخليك تدعي. ربنا يثبتنا وياك يا رب. وليا سؤال بعد اذنك. ما حاضر. راي حضرتك في زوج مسافر الى الخارج؟ نعم. يهجر زوجته حين ياتي الى الاجازه. نعم. ثم حين تذهب اليه في اجازه يهجرها ايضا، وهو على علم ان هو هيغيب عنها كمان 6 7 8 9 اشهر. لا ما طبعا راي يعني حضرتك فيها؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش. وعايز اقول حاجه يا جماعه، عايز اقول يا جماعه اخواننا المغتربين ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، عايز اقول ما حدش يغيب عن زوجته اكتر من 6 شهور يا جماعه. تقول لي مساله صعب، اقول لك خد زوجتك معاك. تقول لي مش هعرف اوفر، اقول لك ما توفرش. انت توفر لمين؟ اطلع وعيش انت وزوجتك وولادك، خد ولادك في حضنك وزوجتك في حضنك، وعيشوا مع بعض عيشه كريمه في اي دوله اي مكان. كفايه يا جماعه يعني يعني يعني هجر الزوجه وهجر الاولاد ده حاجه، والله الفلوس كلها ولا الدنيا كلها تعوضك بفضل الله سبحانه وتعالى. الدعاء في قيام الليل اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ادعي وانت ساجد على قد ما تقدري. عند الافطار اول ما تيجي تفطري بسم الله ادعي بالدعاء اللي انت عايزاه وربنا يتقبل. الوقت معاكم بيجري بسرعه، ربنا يجمعنا واياكم على الخير ان شاء الله. ان شاء الله الحلقه القادمه في مفاجاه حلوه قوي قوي ان شاء الله، وربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويجمعنا واياكم دايما على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واوعى تنسوا تصلوا على النبي من باب الوفاء للنبي عليه السلام. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبه ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت. بيوت من إزاز بفرش وجهاز.